ومش مزريه اثوارا ثم سقاروت غرم وجاف ربحار ثقيمة ذغف زروت ماث عقرض ومش مزريه ومش مزريه عقب اغدغى مذيني ازوخا وشمو رمي ما تظهرت أموذ ما سبحان إديا وران جاي ثران أزخ مني ما مني ما مني ما أزخ مني ما الدرع درعوين وفخص قاعة ثيامي أزخ مني ما مني ما مني ما أزخ مني ما مني ما مني ما أزخ مني ما أشمل.